السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الأصفرايني رحمهم الله، ووصلنا في المجلد 15 إلى كتاب الأمراء. نعم، المجلد 15 الصفحة رقم 185. قال رحمه الله تعالى: بيان حظر منازعة الإمام أمره وأمر أمرائه، ووجوب طاعتهم في الشدة والحمل على النفس فيها. حدثنا إبراهيم ابن الحسين الكسائي ابن ديزيل قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، على آثارة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، لا نخاف في الله لومة لائم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبادة بن الوليد بإسناده مثله، إلا أنه لم يذكر وعلى أثرة علينا. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مالك حاول وحدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أخبرني أبي عبادة بن الصامت. نعم، كذا يقول في الكذا وقع في الأصل بإسقاط الوليد بن عبادة، وهو ثابت في رواية البخاري ومسلم. نعم. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف بالله لومة لائم. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا وهب الله بن راشد قال حدثنا حيوة عن ابن الهاد قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه قال حدثني أبي قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، والآثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقوم بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي. قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبادة بن الوليد أن أباه الوليد حدثه عن جدي عبادة بن الصامت أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومناشطنا ومكارهنا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. بيان الخبر الدال على إباحة منازعة الإمام أمره إذا ظهر منه الكفر الذي يخرج به من الإيمان، وعلى ترك منازعته إذا أمر بغير العدل والتقوى، وأن عليه منه وزرا. حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي قال حدثنا عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة قال: دخلنا على عبادة وهو مريض فقلنا: أصلحك الله، حدثنا بحديث ينفع الله به، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ورقاء قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر، وإن أمر بغير ذلك فإن عليه منه وزرا. بيان الخبر الموجب على الرعية الوفاء ببيعة الإمام وترك الامتناع من إعطاء حقهم الذي يجب لهم. حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا غندر عن شعبة عن فرات القزاز قال: سمعت أبا حازم يقول: قعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، فكلما هلك نبي قام نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه ستكون بعدي خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا يا نبي الله؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم وسألوا الله حقكم، فإن الله عز وجل سائلهم. نعم، فإن الله عز وجل سائلهم، أعطوهم حقهم وسألوا الله حقكم، فإن الله عز وجل سائلهم. هذا مع الحديث السابق، وألا ننازع الأمر أهله. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الله بن معمر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بإسناده مثله، حدثنا البرتي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حان، وحدثنا محمد بن يحيى عن عبد الصمد عن شعبة، وحدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جحادة عن الفراتي عن القزاز عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، إذا مات نبي قام نبي، وإنه ليس بعدي نبي. فقال رجل: وما يكون بعدك يا رسول الله؟ قال: تكون خلفاء وتكثر. قال: تكون خلفاء وتكثر. قال: فكيف نصنع؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، أدوا إليهم مالهم، فإن الله سائلهم عن الذي لكم. واللفظ للبرتي. حدثنا جعفر بن هاشم قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حكام بن سلم عن عنبسة وعمر بن أبي قيس عن فرات بنحوه. حدثنا عيسى بن بشير الرازي الصيدلاني وأبو زرعة الرازي قال حدثنا محمد هو بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن فرات القزاز عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت فيهم الأنبياء، كلما ذهب نبي قام نبي بعده، ألا وإنه لا يكون بعدي نبي. قالوا: فما يكون بعدك يا نبي الله؟ قال: تكون أمراء. قالوا: فكيف نصنع؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأدوا الذي عليكم، وسيأتي وسيسألهم الله عن الذي عليهم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا ابن إدريس عن حسن بن فرات القزاز عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما ذهب نبي خلف نبي، وإنه ليس كائن فيكم نبي بعدي. قال: فكيف يكون؟ قال: تكون خلفاء وتكثر. قالوا: فكيف نصنع؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، أدوا الذي عليكم، فإن الله سيسألهم الذي عليهم. حدثنا الحسن بن علي العامري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زايد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وفتن وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. بيان وجوب نصرة الخليفة إذا بويع لغيره، وإباحة قتل الآخر منهم الآخر منهما ومحاربته ودفعه. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يعني الأخير. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا قال حدثني شعبة عن زياد بن علاقة عن عرفجة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى أمتي وهم جميع فأراد أن يفرق جماعتهم فاقتلوه، وقال مرة فاضربوه بالسيف. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة هو أبو عوانة عن زياد بن علاقة سمع عرفجة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هنات وهنات، أي شرور وفساد، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة بإسناده مثله، حدثنا ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا أبو عبد الله الأنباري عن شيبان عن زياد بن علاقة عن عرفجة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله إلا أنه قال: فاقتله. قرأت على الحسن بن علي بن عفان وكان في كتابه بعد أن سألته أن يقرأ فأبى. عن أبي أسامة عن زكريا بن سياه أبي يحيى الثقفي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عرفجة بن الضريح الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هنات وهنات وهنات، يطول بها صوته، فمن رأيته يريد أن يفرق أمتي وهم جميع فمن رأيته يريد أن يفرق أمتي وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان. حدثنا أبو بشر مسرور بن نوح قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن سياه وكان ثقة. يقول في الحاشية: وهذا التوثيق من فوائد هذا الكتاب النادرة، فإن كل من ترجم لزكريا بن سياه فيما وقفت عليه لم يذكر هذا التوثيق عن أبي أسامة له. نعم. هذه أيضا من الفوائد التي تقيد. نواف موجود. قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن سياه وكان ثقة بمثله، عن عرفجة بن ضريح رضي الله عنه بمثله. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني جعفر بن حميد أنا سألته قال حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة بن ضريح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري قال حدثنا عمر بن حفص بن عياف قال حدثنا أبي عن أبي خالد الدالاني قال حدثنا قال حدثني زياد بن علاقة عن عرفجة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكون هنات وهنات يطول بها صوته، هنات وهنات يطول بها صوته، فمن رأيته يريد أن يفرق أمتي وهم جميعا فاقتلوه كائنا من كان. نعم. حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا صدقة المروزي قال حدثنا أبو حمزة السكري عن الليث قال حدثنا زياد رجل قد أدرك ابن مسعود قال حدثنا عرفجة وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني ثعلبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هنات وهنات وهنات، وذكر مثل حديث أبي أسامة. حدثنا مسرور بن نوح قال حدثنا عبد الحميد بن أبي طالب قال حدثنا حماد عن الليث بن أبي سليم عن زياد عن زياد عن عرفجة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا إسرائيل عن زياد بن علاقة عن عرفجة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فاقتلوه. حدثنا أبو بشر مسرور قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أبو عقبة قال حدثني أبو شيبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: قدمت وافدا مع وفد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت يقول: من خرج على أمتي وهم مجتمعون يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائدا من كان. حدثنا سعدان بن يزيد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا شريك بن عبد الله عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أو عرفجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون هنات وهنات وهنات، فمن جاءكم يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا ما كان. إلى هنا لم يخرجاه، والمقصود به لم يخرجاه من هما؟ البخاري مسلم؟ لا لا، ليس البخاري مسلم، لا قدم معنا. هذا المستخرج على مسلم وعلى صاحبه أيضا، من صاحب مسلم ليس مشهور جدا لكنه له بعض الذكر. لم يخرجاه يقصد ليس البخاري مسلم، لا يقصد مسلم وأحمد بن سلمة النيسابوري صاحب مسلم، مشهور بأنه صاحب مسلم هذا أحمد بن سلمة. مر معنا في الدرس الماضي أو قبله ذكر ذلك. حدثنا أبو أمية وعمار بن رجا وعبد السلام بن أبي فروة النصيبي قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن زيد بن وهب بن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يتنضل، يعني الرمي، ومنا من يصلح خباءه، ومنا من هو في جشره. نعم، والجشر وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. قال: فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان لله عليه حق أن يدل أمته على الذي هو خير لهم وينذرهم الذي هو شر لهم، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وفتن ترقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه فتنكشف، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بمثل بمثل ما يحب أن يعامله. ومن بايع إماما، هنا الشاهد في كتاب الإمارة، ومن بايع إماما فأعطى صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. قال عبد الرحمن: فقلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: فقلت: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموال الناس بالباطل وأن نقتل أنفسنا، وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فضرب بيده على جبهته ثم قال: أطعه فيما أطاع الله وعصه فيما عصى الله. حدثنا أبو أمية قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الأعمش بإسناده نحوه. حدثنا أبو فروة الرهاوي قال: حدثنا أبو الجواب قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني قال: حدثني عبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: رأيت جماعة عند الكعبة فأقبلت، فإذا شيخ يحدثهم وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزل الناس ونزلنا، فمنا من يبني خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إنه لم يكن نبي قبلي إلا حق على الله أن يبصر أمته ما يعلم أنه خير لهم، ويحذرهم أو ينذرهم ما يرى أنه شر لهم. ألا وإن أمتكم جعلت عافيتها في أولها، ألا وتكون فتن وأمور يرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الأخرى فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، فمن سره أن يزحزح من النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن أعطى إماما صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن خالف عليه رجل فاجلدوا رأسه، يعني إذا خرج عليه آخر. قال: ففرجت بين رجلين فقلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: فقلت: كيف يأمرنا هذا ابن عمك معاوية؟ فذكر مثله، فوضع يده على جبهته ثم قال: اذهبوا فأطيعوه ما أطاع الله وعصوه إذا عصى الله عز وجل. بيان وجوب الصبر على الأثرة وحبس الإمام وترك التعرض له وحظر حبس ما يجب له، وأن حبس ما يجب عليه ظلم. حدثنا يوسف بن مسلم قال: حدثنا حجاج قال: حدثني شعبة عن قتادة. هذا يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. نعم. قال: حدثنا حجاج قال: حدثني شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي وأبو مية قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة بإسناده نحوه. حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا شباب بن سوار قال: حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: سأل يزيد بن سلمة الأشجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه غندر عن شعبة بمثله. بيان عقاب من ترك الطاعة ونكث البيعة. حدثنا عيسى ابن موسى بسامرة قال: حدثنا محمد بن سابق حاوم حدثنا أبو مية قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد عن زيد بن محمد عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، من مات ليس في رقبته بيعة مات موتة جاهلية. حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحارث المخزومي قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني أبي عن عاصم بن محمد عن أخيه زيد قال حدثني نافع قال أتى ابن مطيع ابن عمر فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثله ميتة جاهلية. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو حامد العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال دخلت مع ابن عمر على ابن مطيع فقال مرحبا بأبي عبد الرحمن، ضعوا له وسادة. فقال ابن عمر إنما جئتك ليحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزع يدا من طاعة فإنه يأتي يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. نعم، ابن مطيع هذا هو عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي القرشي المدني، معدود في الصحابة، وكان ممن خرج على يزيد بن معاوية يوم الحرة، وهو يومئذ أمير لقريش، كما كان عبد الله بن حنظلة أمير الأنصار. ولما انهزم أهل الحرة وقتل عبد الله بن حنظلة، فر عبد الله بن مطيع إلى مكة ووازر ابن الزبير على أمره وقتل معه لما حاصرهم الحجاج، وذلك في أول سنة 74. لذلك ابن عمر رضي الله عنه أنكر عليه على قلع اليد من الطاعة، حدث بهذا الحديث. حدثنا أبو قلابة وكان الأمير في ذاك الوقت يزيد بن معاوية، ويزيد لا شك أنه استباح المدينة لما أرسل مسرف بن عقبة، استباح المدينة. نعم، حدثنا أبو قلابة، مع ذلك ابن عمر رضي الله عنه حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نزع يدا من طاعة فإنه يأتي يوم القيامة ولا حجة له. كان ابن عمر رضي الله عنه شدد على مواليه وعلى أبنائه، وحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل غابر لواء تحت أسده يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثله. يحكى عن علي بن المدينة أنه قال لم يروي هكذا إلا بشر بن عمرو. حدثنا أبو داود الحراني في الفوائد قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أنه قال لابن مطيع إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزع يدا من طاعة فلا حجة له يوم القيامة ومات مفارق للجماعة فميتة جاهلية. ذكر حظر قتال الوالي الفاجر بفجوره وتعديه إذا صلى، والدليل على إباحته إذا ترك الصلاة. حدثنا أبو داود الحراني وعمار بن رجا قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان حاول حدثنا محمد بن عامر بن الرملي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ. هذا واحد، ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. نعم، هنا فائدة. يقول ابن القيم رحمه الله في الحاشية في إعلام الموقعين وإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت له، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. وشاهد الحال الآن يدل على ذلك صراحة، صلى الله عز وجل أن يصمنا من الفتن. حدثنا سعدان ابن يزيد البزاز قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا هشام بن حسان بإسناده مثله قال أما ما صلوا فلا. حدثنا أبو المثنى قال حدثنا عبد الله بن معمر قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه بإسناده إلى قوله قالوا يا رسول الله ما ترى في قتالهم؟ قال لا، ما صلوا. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن الدستوائي عن قتادة حدثنا الحسن عن ضبة بن عامر حصان عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. حدثنا يونس بن حبيب قال وعمار بن رجاء قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقتل فجارتهم؟ قال: لا، ما صلوا. عمار لم يقل من رضي وتابع. حدثنا أبو يوسف الفارسي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة بإسناده مثله، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. حدثنا حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد وإسماعيل بن إسحاق وأبو داود الحراني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فأبعده الله. قيل: يا رسول الله، أفلا نقتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود المعني قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد وهشام بن حسان الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون، فمن أنكر قال سليمان قال هشام بقلبه فقد برئ، ومن كره فقد سلم، لكن من رضي وتابع. فقيل: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. بيان الخبر الموجب الاعتصام بالإمام والجماعة في الفتنة. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثنا أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول، وحذيفة رضي الله عنه له اختصاص بأحاديث الفتن وروايتها رضي الله عنه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير وجاء بك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. نعم. يقول هنا: والدخن مصدر دخنة النار، إذا ألقي عليها حطب رطب فكثر دخانها وفسدت. نعم، ضربه مثلا لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهر. قال: نعم، في خير وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم أقوام يهدون بغير هدينا ويستنون بغير سنتنا، تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركها الموت وأنت كذلك. نعم، في البلد اللي ما فيها إمام ولا فيها بيعة، الإنسان يعتزل تلك الفرق كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالسنة، يلزم السنة ويكثر من العبادة، فالعبادة في الهرج كهجرة إلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت حذيفة بن اليمان يقول إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فقلت: يا رسول الله، إن كنا أقواما ضلالا بشر، فجاء الله بهذا الخير وجاء بك، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخلوا يا رسول الله؟ قال: أقوام يهدون بغير هدينا ويستنون بغير سنتنا، وتعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق، وإن أدركك أجلك وأنت عاض بأصل شجرة. بيان ذكر الخبر الموجب طاعة الإمام وإن لم يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستن بسنته وإن ضرب ظهور رعيته. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن صخر بن بدر عن سبيع بن خالد عن حذيفة قال لما كان زمان حاصر الناس تسكر قلت لصاحب لي نعم قلت لصاحب لي انطلق بنا إلى الكوفة نبتاع بها بغالا فقدمناها فأتينا الكناسة فإذا نحن بأشيخة وإذا شيخ يحدثهم فقلت لصاحبي أدنو حتى نسمع من هؤلاء فدنوت فقعت فإذا الشيخ حذيفة ابن اليمان فسمعت يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن القرآن قد كان الله آتاني منه علما وكنت أسأله عن الشر فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر قال نعم قلت فما العصمة منه قال السيف وذكر الحديث قلت يا رسول الله فما بعد الهدنة قال دعاة ضلالة فإذا رأيت في الأرض يومئذ لله خليفة فالزمه وإن نهك ظهرك وأخذ مالك وإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت عاضا بأصل شجرة. بيان الخبر الموجب للإخراج من أمة محمد من يقاتل للعصبية ومن يخرج عليها يضرب برها وفاجرها ومن يخرج من الطاعة. حدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم مرزوق البصريان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي حاون وحدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا أبو أسامة حاون حدثنا عيسى بن أحمد البلخي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن أبي قيس بن رباح بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة وينصر العصبة أو يدعو إلى عصبة فقتلة جاهلية ومن خرج من أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني ولست منه. هذا لفظ وهب بن جرير وحديث أبي أسامة والأسود بمعناه وقال أبو أسامة عن أبي قيس بن رياح من بني قيس بن ثعلبة. حدثنا أبو داود الحراني وإسماعيل بن إسحاق والحارث بن أبي أسامة قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة وينصر العصبة ويدعو إلى عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس من أمتي. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن غيلان عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات ميتة جاهلية ومن خرج من أمتي بسيفي يضرب برها وفاجرها لا يحاش مؤمنا لإيمانه ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ومن قتل تحت راية عمية أو يغضب للعصبة أو يدعو إلى عصبة فقتلة جاهلية. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا عفان حاون وحدثنا البرتي قال حدثنا مسلم حاون وحدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عارم حاون وحدثنا جعفر بن محمد الخفاف الأنطاكي قال حدثنا الهيثم بن جميل قالوا حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فقد مات ميتة جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يقاتل العصبة ويغضب للعصبة وينصر عصبة فليس مني ومن خرج على أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدها فليس مني. قال هيثم فليس من أمتي وقال مسلم ولا يفي لذي عهد عهدا فليس من أمتي. حدثنا أبو يوسف الفارسي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل تحت راية عمية ينصر للعصبة ويقاتل للعصبة ويغضب للعصبة فميتة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يحتشم من برها ولا يفي لذي عهدها فليس من أمتي أو قال ليس مني. حدثنا أبو مية قال حدثنا معاوية عن أبي إسحاق عن سفيان عن يونس بن عبيد عن ابن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا تمتام قال حدثنا يوسف بن يحيى بن يوسف الزمي قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال حدثنا غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ورواه بن دار عن غندر عن شعبة أخرجه مسلم عنه. حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن غيلان عن زياد عن زياد بن مطر القيسي كذا قال الفريابي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا أبو مية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا مبارك عن غيلان بن جرير عن زياد بن مطر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا ابن أبي مسرة والحارث بن أبي أسامة والصغاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الجعد أبو عثمان قال سمعت أبا رجاء العقاردي قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة إلا مات ميتة جاهلية. اللفظ للحارث. حدثنا أبو مية قال حدثنا الحسن موسى والحسن بن ربيع والقواريري قال حدثنا حماد بن زيد بإسناده مثله: يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبته وينصر عصبته فقتلته جاهلية. حدثنا محمد بن غالب تمتام قال حدثنا عبيد بن عبيدة قال حدثنا معتمر عن أبي عن أبي مجلز عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم، نقف عند هذا الباب. صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.